الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذا أسعد الله صباحك بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما هو الضابط في مسألة هدايا المدراء ورؤساء الأقسام من قبل الموظفين؟ يعني هناك بعض الأمثلة أود أن أوردها لكم وتورد علي الحكم فيها. حينما أعزم مدير المدرسة كإكرام له في بيتي مثلا من ضمن الحضور، هل هذا يحرم؟ حينما أقوم مع مجموعة من المدرسين بتكريم مديرنا لأجل عمل معين، هل هذا برضو يحرم؟ يعني ربما تكون رشوة أو غير ذلك. حينما أزور مدير المدرسة في زواج ولدي وأقدم له يعني الرفت والموجوب، هل هذا يعتبر كذلك رشوة أو ليس برشوة؟ الحقيقة أنا أريد يعني ضابط واضح في هالمسألة حتى أتبين وأعرف أن في هذه الحالة لا يجوز لي إهداء المدير، وفي هذه الحالة يجوز لي أن أهدي المدير. بارك الله فيكم وأسعد الله صباحكم مرة أخرى بكل خير. الحمد لله، هذا سؤال مهم جدا لكثرة الحاجة إليه، وجوابه أن نقول إن هذه الأمور التي يفعلها الموظفون مع مديرهم من هدايا أو ولائم أو غيرها لا تخلو من عدة أحوال. الحالة الأولى أن تكون من العادات الجارية قبل توليه عليهم مديرا، فإذا كانت تلك لعادة جارية بينهم وعرف سائد وسلم من السلوم بينهم، فإنه حينئذ لا يعتبر من هدايا العمال ولا يعتبر داخلا في عموم النهي، لأن هذا داخل تحت قاعدة العادة محكمة. فإذا كانت تلك الولائم جارية سنويا أو تلك الهدايا جارية مثلا في أزمنة معينة أو أنكنة معينة أو جارية مثلا على وقائع معينة قبل أن يتولى عليكم مديرا، فإنه حينئذ لو جرت واستمرت بعد توليه للإدارة فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أن تلك الهدايا وتلك الولائم وتلك الأعطيات لا تخص كونه مديرا ولا تخص منصبه، وإنما تعتبر عطية قد جرى عليها العرف، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العادات الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فمثلا لو كان عرف بينك وبين مديرك من سنين طويلة قبل أن يتولى عليك الإدارة أن تهديه كل سنة مثلا هدية تمر، أن تشتري له تمرا وتعطيه، ثم تولى عليك الإدارة واستمرت تلك الهدية، فهذا لا بأس به لأنها هدية جارية بينكما قبل ذلك. الأمر الثاني أن تكون تلك الهدايا أن تكون تلك الأعراف سائدة وجارية في العرف المجتمعي، أن تكون تلك الأعراف سارية وجارية في العرف المجتمعي، يعني أن من تولى عليهم رئيسا فإن العرف في هذا المجتمع قد جرى بأن يكرموه يعني فرحا بتنصيبه مثلا أو إكراما له في مجيئه إلى بلادهم. فإذا كان ذلك هو عرف المجتمع السائد والجميع يفعله، فإن الجميع مشترك في مثل ذلك العطاء لهذا المدير أو هذا الرئيس أو لهذا الأمير، فهذا لا بأس به، فهذا لم ينفرد به أحد عن أحد وإنما اشترك فيه الجميع. فمثلا لو جاء مثلا رئيس مركز من المراكز جديد واجتمع أهل البلد على أن يكرموه وكان ذلك عادة جارية سواء لهذا الرئيس أو لغيره، فهم لم يخصوا هذا الرئيس لعينه، بل هو أمر جار في البلد فصار عرفا مجتمعيا في البلاد ساريا مفعوله في جميع المراكز والمحافظات، فهذا لا أظنه يدخل كذلك في المنع، لأنه ليس من معين لمعين بل من جماعة لمعين بسبب عرف سائد وعادة قديمة لمن تولى هذا المنصب. ففي هاتين الحالتين لا أرى بذلك بأسا إن شاء الله. الحالة الأولى أن يكون الإهداء من معين لعادة قد جرت بينهما سابقا، فهذا لا بأس به. الأمر الثاني أن تكون الهدية أو الوليمة من جماعة على أنها عرف مجتمعي لمعين لمن تولى هذا المنصب، يجتمع أهل البلد ويعني يشاركون في وليمة له يكرمونهم بها ويحتفلون بمجيئه، هذا لا بأس به لأنه لا يخص فردا بعينه، بل هي من جماعة لمعين، وعلى أنها عرف مجتمعي لا حرج فيه إن شاء الله، كما هو الحاصل في كثير من مراكز المملكة وكثير من محافظاتها إذا تولى عليهم أحد أو أراد أن يودعهم أحد لانتهاء فترة ولايته مثلا، فإنهم يكرمونه في قدومه ويكرمونه كذلك في توديعه، فهذا لا يقصدون به إلا مجرد الإكرام، والعرب من عادتهم الإكرام، وقد جاء الإسلام مقررا هذا الأمر ومنبها عليه وآمرا به ومرغبا فيه ومرتبا عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل، والأدلة في إكرام الضيف كتابا وسنة كثيرة جدا. بقينا في حالة ثالثة وهي التي لا تجوز، وهي أن يهدي معين لمعين أو لأمر يخص المنصب وليس لعادة جارية بينهما، يعني أنه لم يكن يعرفه مثلا سابقا أو كان يعرفه ولم يكن بينهما عادة جارية سابقا بهذا الإهداء، ثم تكون الهدية أمرا مستجدا على العلاقة بينهما بعد توليه لمنصب الإدارة أو لمنصب الرئاسة أو لغير ذلك من المناصب، فهذه الهدية من معين لمعين لغير عادة جارية بينهما هي التي تدخل في عموم قوله هدايا العمال غلول. والعلماء رحمهم الله تعالى أنكروا ذلك ونهوا عنه سدا لذريعة امتلاء قلب هذا المسؤول على هذا الشخص المعين، فيتسامح معه فيما لا يجوز التسامح فيه، أو يتساهل معه فيما لا يجوز التساهل فيه، أو أن يعطيه ما لا يجوز إعطاؤه، فسد لأن الهدايا تأسر القلوب وتوجب المحبة والألفة، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه في مثل ذلك. فإذا بهذا التفصيل تتبين الحال. أعيده مرة أخرى، إذا كانت الهدية من معين لمعين لعادة سابقة قبل تولي أحدهم الرئاسة فلا بأس، إذا كانت الهدية من جماعة لمعين على أنها من العرف المجتمعي عند قدوم هذا المعين أو توديعه فهذا لا بأس بها، وأما إن كانت الهدية من معين لمعين لغير عادة جرت بينهما فهذا أمر محرم لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.